إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. فلا زلنا أيها الإخوة مع مجلس الأثر الأول من هذه الأثار الطوال، وهو القصة الممتعة وهي قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه، لما اشتملت عليه من فوائد عظيمة جدا في السير إلى الله عز وجل. وكنا قد بلغنا إلى موقع مواجهة سلمان لأبيه، أن سلمان رضي الله عنه خرج في حاجة لأبيه، وقلنا وده برضه بيت الشعر اللي قلنا نحفظه، بعض إخواننا نظام غيرا قال لي في لقاء الناس إن في جمع كبير من الناس لم يثبت ده غلط. البيت اللي احنا قلنا نحفظه ايه هو؟ لا تدبر لك امرا فقولوا التدبير هل كان، سلم الامر تجدنا نحن اولى بك منك. فبعض الاخوه اخبرنا ان في قطاع كبير فين اللي ما حدش يقف الاسباب. صحيح كده؟ فده مبالغه شويه. لا، مش القصد انك ما تخش السبب، القصد انك تعمل ما في يدك لكن قلبك تحت العرش. وأما الله عز وجل هو الذي سيسير أمرك مهما تقدم السبب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة لما خرج في يوم من الأيام كان عنه كان قد دبر أمره على أنه يريد القافلة بتاع الفرج كده، ولا قافلة فيها أموال كثيرة ولدينا أموال أموالنا، نحن أموالنا خصصت منا في مكة وأخذوا أموال الناس فنأخذ قسطا منها ونوقع شيئا من الهزيمة بالكفار. هو خرج يريد القافلة، أراد الله عز وجل القتال. لما أراد الله في القتال عمل ما مسلم، وده احنا عايزين نقول ان كنت ماشي كده مشيت اتفتح لك هذا الباب خلاص اسلكه كمل، لتعرف ان الله عز وجل هو الذي يدبر لك الامر وتدبيره في النهايه هو القاضي على تدبيره. مش احنا في الاعتقاد بنجد ان في مشيئه للعقل لكنها ظاهره لمشيئه الله عز وجل، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين كده. وبعدين قال لمن شاء منكم ان يستقيم، لماذا ما تأثر إلا في النهاية لم يحدث إلا ما أراد الله عز وجل وما شاء سبحانه. ده المقصد طبعا هو معلوم أن أهل السنة تؤمن جوارحهم بالأسباب وتكفر بها قلوبهم. سبب ربنا يعني القلب مش دعوة السبب، القلب لو اعتقد السبب بدأ التوحيد يسبب. ان انا اهدي الى فلان اللي فتح التصوير والصح، لو القلب اعتمد علي ان فلان فتح يكتب عن الصح فلا يستحيل شرط. انما اتعامل معه السبب، كنا بنقول ان السبب كان الرجل اذا اراد ان يقتبض لصاحبه اليه يعني يقعد صبر كثير ويسال اذا عذر من بعد القلب فيقول صاحبه فيقول والله ما اتيت الا بعد ان سالت ربي عنه. انت السبب رايت من ذلك ان السبب اعطيت او منعت. وهذا شيء من الاشياء التي ينبغي للانسان ان يذكر نفسه بها، زي ما قلنا بكده في مساله الزوايا والظاهره المشعله على الطول والتبلغوم كده، الحد ما بتهز تبريرات هو لو كتبت ايه ولم يقرر لك الشفاء مش هنعمل لك قرض، بس هو قرض